لا تحول النية الصالحة العمل الفاسد إلى إيه؟ إلى صالح. اجتمع الفساد مع النية في الاثنين، عمل فاسد ونية فاسدة، يبقى مصيبته أكبر. هو ده حالتنا، هو أسبل، ده عمل فاسد، ونيته التكبر والخيلاء، يبقى ده إيه؟ مصيبتين مع بعض. لكن أسبل بدون نية التكبر والخيلاء يبقى عنده إيه؟ فساد واحد فقط، اللي هو ما زاد على الكعبين فهو في النار، أما الآخر فلا يكلمه الله عز وجل، والمتكبر أو المختال فلا يكلمه الله عز وجل ولا ينظر إليه ولا يزكيه. بل ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بينما رجل يمشي يختال في مشيته إذ خسف الله عز وجل به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. نسأل الله تعالى السلامة، وصلى الله وسلم وبارك عليه.